هذه السهرة كما قلت لكم سهرة موسيقية وغنائية. نستمع إلى المطرب عباس البليدي. يقدم لنا عباس البليدي في هذه السهرة أغنية دايما تقول بكرة من كلمات أحمد شفيق كامل ومن تلحين عباس البليدي. ولا مرة بالقرب هنتني. تملي احتاط في وعودك وكل ما تخلف القلب تالي بكلمة لو تحلي وامتى حتى علي تأسرني في بكلمة لو تغنى وسبنا من بكرة لا بكرة له حكم تعالى نتغنى وسبنا من بكرة لا بكرة له حكم Thank you. عزيه دلوم هكذا يختتم عباس البليدي هذه الأغنية التي قدمها في حفلة الليلة، أغنية دايما تقول بكرة من تلحينه ومن كلمات أحمد شفيق كامل.